هل يجوز العمل في شركة تصنع منتجات جائزة وأخرى محرمة مثل الملابس منها ملابس الدرجات؟ شرطه أن يعمل في الحلال، شرطه أن يعمل في الحلال، وننصحه أن يبحث عن عمل آخر إن يسر الله له ذلك لكي لا يرى صناعة المحرم. لكن إذا كان أصنع ملابس رجال مثلا فلا حرج عليه جميعا.